كنا قد بدأنا في الدرس الماضي الكلام على أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وعرفنا أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل نوعان. النوع الأول الذي هو توحيد الإثبات والمعرفة، وهو الذي يسمى بتوحيد الأسماء والصفات. والنوع الثاني وهو توحيد الطلب والقصد، وهذا الذي يسمى بتوحيد الإلهية. وتوحيد الألوهية أو الإلهية معناه هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وذلك من خلال الالتزام بما أمر الله سبحانه وتعالى به وبما نهى الله عنه وبما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث يخلص الناس العبادة لله. وهذا التوحيد هو الذي دعت إليه الرسل، والذي من أجله خلق الله سبحانه وتعالى العباد، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون في العبادة. والله سبحانه وتعالى إنما تعبد من تعبد من خلقه لإظهار عظمته ولإظهار خضوع وذلة وحاجة هؤلاء الناس إليه، أو هذه المخلوقات إليه. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن مخلوقاته تنزهه، وأن كافة المخلوقات باستثناء الثقلين الإنس والجن خطرت وجبلت على العبادة، وأن عبادتها لله سبحانه وتعالى هي عبادة فطرية جبلية، بمعنى أنه خلقها على تلك الحال. وأما الإنس والجن فالله سبحانه وتعالى أمرهم وكلفهم، ولذلك كانت عبادتهم تكليفية، بمعنى أنهم مكلفون، وقد أوجد الله سبحانه وتعالى فيهم مبدأ الاختيار، ولهذا كانت لعبادتهم خصوصية وهي الجزاء والثواب. فالجزاء لمن خالف وعصى، بمعنى العقوبة لمن خالف وعصى، والثواب والجزاء بمعنى الإحسان والإكرام والثواب لمن أطاع الله سبحانه وتعالى وعبده جل وعلا العبادة اللائقة به. وقد بدأ المصنف في الكلام على توحيد الأسماء والصفات، على توحيد الإلهية، وبين أن القرآن الكريم متضمن لتوحيد الإلهية، بل إن كل آية أو كل سورة في القرآن الكريم تتضمن توحيد الإلهية، وضرب مثلا بذلك بسورة الفاتحة، حيث قال الحمد لله رب العالمين توحيد، والرحمن الرحيم توحيد، ومالك يوم الدين توحيد، وإياك نعبد وإياك نستعين توحيد، وقوله اهدنا الصراط المستقيم توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى أهل التوحيد أو إلى طريق أهل التوحيد إلى غير ذلك. نعم، هذه كلها دلالة على أن توحيد الألوهية توحيد جاءت به الرسل ودعت إليه أيما دعوة. وهذا النوع من التوحيد الله سبحانه وتعالى شهد به وأشهد خير خلقه في ذلك، حيث قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وقوله إن الدين عند الله الإسلام يعني هو جزء مما تضمنته الشهادة. الشهادة تضمنت شيئين: الشيء الأول الألوهية لله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أن الدين الإسلام هو الدين الحق، وهو الدين الذي يقتضاه الله سبحانه وتعالى، لأن من خلال هذا الدين ومن معرفة أركان وأحوال هذا الدين يصل الإنسان إلى الهدف الأول الذي هو الشهادة بأنه لا إله إلا هو، وبأنه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو قائما بالقسط جل وعلا. ثم بدأ المصنف يتكلم لنا في معنى هذه الشهادة، حيث قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو. يقول: ما معنى هذه الشهادة؟ ولهذا قال: فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به. ثم قال: وعبارات السلف في شهد، يعني في معنى شهد، تدور على هذه المعاني، تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وتتضمن خبره وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلها أربع مراتب. أي فالشهادة لها أربع مراتب، أول مراتبها العلم والمعرفة، لأن الإنسان لا يشهد عن جهالة، لا بد أن يكون عالما بما يشهد به، لا بد أن يكون عالما بما يشهد به. ولذلك قال: فأولها، يعني أول مراتبها العلم، فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. فإذا ما استقر هذا في نفس الشاهد، تأتي المرتبة الثانية وهي تكلمه بذلك، وإن لم يعلم به غيره، يعني وإن كان تكلمه بهذه الشهادة لا يلزم منه أنه يخبر بذلك أو يبين بذلك لغيره، بل يتكلم بها مع نفسه ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها. يعني كل هذه مجالات الكلام فيما يعلمه الإنسان، بحيث يعتبر كلامه شهادة، سواء كان ذلك أمام الآخرين أو كان ذلك في نفسه. وثالثها، يعني المرتبة الثالثة بعد أن يعلمها ويعرفها ويعتقدها ويتكلم بها، تأتي المرتبة الثالثة وهي أن يعلم غيره بما يشهد به ويخبر به أو يخبره به ويبينه له. فهذه المرتبة الثالثة إعلام الغير، والمرتبة الأولى المعرفة، والمرتبة الثانية الكلام، والمرتبة الثالثة إعلام الغير، ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره بها. أن يلزمه، يعني يلزم ذلك الغير بمضمون هذه الشهادة. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية أخبر أنه هو والملائكة وأولي العلم علموا وعرفوا وأيقنوا أنه لا إله إلا الله، ثم إن الله سبحانه وتعالى تكلم بذلك حيث أنزل في هذا قرآنا، وهكذا الملائكة وهكذا الأنبياء وأولي العلم يتكلمون بذلك حيث يقرون بأنه لا إله إلا الله. ثم إن الأمر لم يقتصر على ذلك، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل عمل الأنبياء ووظيفة الرسل أنهم يبلغون الناس هذا المعنى، معنى لا إله إلا الله، وهكذا سخر الكون لذلك. الله سبحانه وتعالى أوجد اللوح المحفوظ وأرسل الملائكة تبلغ الأنبياء بمضمون ذلك، والأنبياء يبلغون الناس ويبلغون الثقلين الإنس والجن، وإلا فإن بقية المخلوقات كما قلت إنما استقر ذلك فيهم وعلموه وأيقنوه وتعبدوا الله سبحانه وتعالى به. ولهذا قال سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. والله سبحانه وتعالى أخبر أنه بعد أن خلق السماوات والأرض قال لها اتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. وكونها تمتثل لله سبحانه وتعالى وتطيع وتسلم فهذا فيه إشعار ودلالة على أنه سبحانه وتعالى يعني أوجد فيها وأصبح مستقرا في نفوسها وأصبح معلوما عندها أنه لا إله إلا هو. قال: وثالثها أنه يبينها لغيره، وهذا هو عمل الرسل والملائكة المكلفون بالوحي يعني تبعا لذلك، فإنهم يبينون للرسل والرسل يتولون البيان للناس. والأمر الرابع أنهم يلزمون من بينوا له، وذلك بإقامة الحجة عليهم أن لا إله إلا الله. وهذه هي الدعوة التي قام بها الرسل، حيث ما من رسول إلا قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: علمه سبحانه بذلك أو علمه بذلك سبحانه، وتكلمه به، وإعلامه وإخباره لخلقه به، وأمرهم وإلزامهم بذلك. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هؤلاء الرسل يبلغون الناس ويلزمونهم، وما من رسول إلا دعا أمته إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، إلى هذا النوع من التوحيد وهو توحيد الإلهية. قال: فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تتضمنها ضرورة، لأنه لا تكون شهادة إلا عن علم. فالشهادة تتضمن العلم من باب الضرورة، يعني على سبيل البداهة، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فشهادتهم إنما تقوم على علم وعلى معرفة. وقال صلى الله عليه وسلم: على مثلها فاشهد، وأشار إلى الشمس، يعني إنك إذا أردت أن تقيم شهادة فينبغي أن تكون على علم واضح بين لا لبس فيه، كما أنك تشهد على ظهور الشمس وطلوعها وقيامها، وإلا فلا تكون الشهادة. وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ففي قوله إن الله تكلم بذلك حيث أنكر على الذين جعلوا الملائكة إناثا وجعلوا الملائكة بنات، فقال لهم الله سبحانه وتعالى: هل اطلعتم على ذلك؟ قال: وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ستكتب لأنهم قد نطقوا بها، والله يكتب عليهم كل ما ينطقون، وسيسألهم عن ما نتكلم به، ولذلك قال: ويسألون. أيوة. قال: فجعل ذلك منهم شهادة، وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيره. هو المراد، ما المراد من هذا التعبير؟ المراد به أن الشهادة تطلق على العلم والمعرفة وتطلق على التكلم. هنا هذه الآية ليس المراد بها أن الله يعني هو بيبين المعاني الأربع لمفهوم الشهادة. المعنى الأول العلم والمعرفة، فلا تكون شهادة إلا أو لا تسمى إلا إذا قامت على علم ومعرفة. الأمر الثاني التكلم، إذا تكلم الإنسان بشيء معنى أنه شهده. فالله سبحانه وتعالى ضرب لنا هذا المثل فقال إن المشركين ادعوا أن الملائكة بنات لله، قالوا ذلك في معرض كلامه، تكلموا بذلك بأي أسلوب من الأساليب، فالله سبحانه وتعالى قال منكرا عليهم كيف تقولون ذلك، هل شهدتم، هل وقفتم على خلق هذه الملائكة حتى تقولون عن علم وتتكلمون عن علم، أم أنكم تخرصون؟ فهذا سماها شهادة عن غير علم. نعم، لأن تكلم بمجرد التكلم بها أصبحت إيه شهادتك. هذا هو المراد، واضح؟ قال وأما من كتبت التكلم من الخبر فقال تعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، فجعل ذلك منهم شهادة يعني مجرد الكلام بها، وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم وإنما مجرد كلامهم صيرها ذلك. قال وأما مرتبة الإعلام والإخبار يعني نقل ما في النفس، لأنه هو قال أنه الشهادة التكلم بها إما أن يكون تكلم في النفس، فلو كان تكلم الإنسان أو يعني كلم الإنسان نفسه في شيء فيعتبر هذا الكلام النفسي شهادة، أو نطق به بحيث يسمعه الغير فهو أيضا شهادة. كذلك عندما يتكلم ليخبر غيره ويبلغ غيره يكون ذلك أيضا شهادة. حديث النفس والوسواس، عندنا الوسواس قد يكون من الداخل فيسمى حديث نفس، وقد يكون من الخارج يعني كوسوسة الشيطان، وهذه هي الوسوسة. أما الحديث النفسي فهو هذا كلام النفس. لا، قد يكون باعتقاد وقد يكون بغير اعتقاد، لكن نحن عندنا الفرق بين حديث النفس وغيره يعني والكلام العادي أن حديث النفس الإنسان لا يؤاخذ ولا يحاسب عليه حتى يتلفظ به، فإذا تلفظ به وتكلم عند ذلك يكون إيش مسؤولا عنه ويكون مؤاخذا عليه. أما مجرد أن يحدث نفسه ويجري الكلام على خاطره هذا لا يكون مسؤولا عنه، حتى ولو كان في أمور في أمور صعبة وفي أمور لو تكلم بها كما يقول الصحابة لهوى بها في النار 70 خريفا أو غير ذلك. قال وأما مرتبة الإعلان والإخبار فنوعان، إعلام بالقول وإعلام بالفعل، وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر، وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر، تارة يعلمه به بقوله وتارة بفعله. ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأفرزها بطريقها وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها معلما أنها وقف، فهذا إعلام بالفعل، وإن لم يتلفظ به. وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار، من تقرب إلى غيره بأنواع المسار يعني يقدم له ويهديه ويتودد إليه فإن هذا أيضا يعلم هذا الشخص بأنه يحبه، وإن لم يتلفظ بذلك. قال: وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار يكون معلما له ولغيره أنه يحبه وإن لم يتلفظ بقوله، وكذلك بالعكس. يعني إذا وجد متقربا إليه بالسوء وبكل ما علامات البغضاء فإنه يشعره ويشعر غيره بأنه يكرهه ويبغضه. وكذلك شهادات الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله أخرى، فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. وقال آخر: وفي كل آية وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فهذا الكون العجيب وهذا التدبير العجيب وهذا النسق العجيب وهذه السنن الكونية التي لا تتغير ولا تتبدل كلها تعلم أصحاب العقول وذوي النهى بأنه لا إله إلا الله. والله سبحانه وتعالى لم يكتفي بذلك، بل إنه أعلم خلقه أنه لا إله إلا الله بواسطة الرسل وبواسطة الكتب. فما من كتاب من كتب الكتب السماوية إلا وفيه إعلام بالقول بأنه لا إله إلا الله. ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فهذه شهادة منهم على أنفسهم، يعني مجرد كفرهم ومجرد عدم إيمانهم بالله وادعاء الشريك له، هذا يدل على أنهم لا يصلحون لعمارة المساجد، لأن عمارة المساجد إنما تقوم على على التوحيد وعلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فهذه شهادة عملية. إذن فالشهادة قد تكون بمجرد الإعلام، مجرد إظهار أنه على منهج معين، هذه تعتبر شهادة تسجل عليه. قال: والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه، ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله. يعني كونه خلقها على هذا المنوال وخلقها على هذا النهج فيه إشهاد منه جل وعلا لعباده بأنه لا إله إلا الله. إذا كان ذاك دليل على توحيد الربوبية، ما قلنا إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. فإذا أنت وقفت على بديع صنعي وعلمت أن هذا الكون لا يمكن أن يصدر إلا عن إله واحد لما فيه من التنسيق العجيب، بحيث إنه لا اضطراب فيه ولا تضارب فيه ولا اختلاف فيه، دل ذلك على أن خالقه رب واحد. فإذا كان هذا الخالق ربا واحدا، إذن فمن المستحق للعبادة؟ هو ذلك الرب ولا لا؟ فمن هنا علمنا أن توحيد الربوبية استلزم ووصلنا وقادنا إلى توحيد الألوهية. فهذه شهادة منه جل وعلا بإعلامنا أن من كان الرب ومن كان الخالق ومن كان الرازق ومن كان المحيي والمميت والمدبر فهو الإله المستحق للعبادة. واضح؟ قال: وأما مرتبة الأمر بذلك، مرتبة الأمر بذلك أي بتوحيد بالشهادة، يعني الأمر بأن يلزمك أن تفعل ما تتضمنه الشهادة. المشهود عنده، المشهود الشاهد عرف، ثم بعد المعرفة تكلم، ثم أعلم غيره. هذا المعلم هو الملزم بتنفيذ ما تتضمنه الشهادة، لأن الله سبحانه وتعالى عندما أعلمنا بهذه الشهادة إنما كان الهدف من إعلامنا إلزامنا بما فيها وإلزامنا بما تتضمنه. واضح؟ نعم. ها؟ لا، ما هو بلازم. هو الشهادة كما قال أربعة مراتب: المعرفة، ثم بعد ذلك الكلام، ثم الإعلان، ثم الإلزام. بالنسبة لله سبحانه وتعالى في علمه، يعني سابق في علمه وجار في علمه جل وعلا، أنه إله واحد، وأن هذا الأمر الله سبحانه وتعالى تكلم به، وأن هذا الأمر أعلمنا الله به. هذا الإعلام يترتب عليه أننا نلتزم به بمضمون ما أعلمنا به، نلتزم بمضمون ما أعلمنا به، وإلا فهو سبحانه وتعالى لا يلزم. واضح؟ قال: وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به، وإن كان مجرد عندكم إيه؟ وأن مجرد الشهادة لا يستلزمه، لا، الصحيح أظنه وإن كان مجرد الشهادة لا يستلزمه، يعني مجرد الشهادة، مجرد العلم لا يستلزم ذلك، مجرد الكلام به لا يستلزم، ومجرد الإخبار به لا يلزم، لكن من أين يأتي الإلزام؟ يأتي الإلزام كنتيجة لهذه الأمور الثلاثة. إذا كنت عارفا وقد تتكلم بذلك وتخبر غيرك به، فيجب أو فهذا يوصلك إلى إيه؟ إلى ضرورة الالتزام بما تعرف وتتكلم وتخبر به غيره. قال: وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به، وإن كان مجرد الشهادة لا يستلزمه، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه، يعني كونك تعرف وكونك تخبر وتتكلم معناه أيضا هذا يخبرنا، يعني يدلنا على أن هذه الأمور تضمنت إلزامك بذلك، تضمنت إيه؟ إلزامك بذلك. قال: لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه، فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى: لا تتخذوا إلهين اثنين، فهذا يعني حكم. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذا إخبار ولا لا؟ وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، يعني فهذا أمر. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر، وهذا صريح في الأمر. وقال تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، وهذا نهي، والقرآن كله شاهد بذلك، فهو متضمن توحيد الإلهية. قال: وجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله. إيش عندكم؟ أن ما سواه ليس بإله، وأظن صحة العبارة، وأن إلهية ما سواه باطلة، لأن الشهادة تتضمن هذين الأمرين. الأمر الأول أن ما سواه ليس بإله، وأن إلهية ما سواه باطلة، يعني في الأصل نفي ألوهية ما سواه، فإن ادعيت هذه الألوهية فهي ألوهية باطل، فلا يستحق العبادة سواه، كما لا تصلح الإلهية لغيره، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه إلها واحدا. من هنا جاءت مسألة الاستلزام، يعني إذا تقرر ثبوت الألوهية له ونفي الألوهية عن غيره استلزم هذا استحقاقه هو جل وعلا الألوهية. واضح؟ والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها، وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات، كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطبه، يعني يطلب منه الطب، وهو ليس أهلا لذلك، ويدع من هو أهل لذلك أو يدع من هو أهل له، فتقول هذا ليس بمفتن ولا شاهد ولا طبيب، فإذا نفيت عنه هذه الأحكام وهذه الأفعال ثم قلت له المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فكأنك تلزمه بأن عليه أن يستفتي هذا وأن يستطب عند ذلك وأن يستشهد فلان، فهذا من باب الاستلزام، يعني من باب الحكم بالاستلزام. قال فتقول هذا ليس بمفتن ولا شاهد ولا طبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمر منه ونهي. الأمر بأن عليه إذا أراد أن يستفتي فليستفتي هؤلاء، والنهي عن أن يستفتي من ليس أهلا للفتوى، والأمر بأن عليه أن يستفتي من هو أهل للفتوى. وأيضا فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة. أي آية؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال وأيضا فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحق الرب تعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية، ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم، وقد حكم فيها بكذا. قال تعالى ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما، لأن الآية ظاهرها الله سبحانه وتعالى ينكر على هؤلاء، يقول ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله، قولهم ولد الله هذه جملة خبرية فيها إخبار منهم، فاعتبر الله ذلك الإخبار منهم حكما منهم على هذا الأمر، ولذلك كذبهم وأنكر عليهم وقال كيف تحكمون بهذا الحكم. ومن هنا إذا نلاحظ أن عبارة من يقول إن حاك الكفر ليس بكافر ليست مسلمة في كل أحوالها أو في كل أوقاتها، لأن الله سبحانه وتعالى أنكر عليهم. وقد يكون الإنكار عليهم لأنهم إنما حكوا ما حكوا ظنا منهم أن ما حكوه هو ليه هو المطابق للواقع وهو الحق، لأن الخبر كما هو معلوم عند علماء البلاغة هو الأمر الذي يقتضي الأمر الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، الأمر الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته يسمى خبرا، يسمى خبرا. فالله سبحانه وتعالى هنا أنكر على المشركين هذه الدعوة، واعتبر مجرد الإخبار منهم بمثابة إيه؟ بمثابة الحكم. فقال سبحانه وتعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. فسمى ذلك إيه؟ حكما في هذين القضيتين. القضية الأولى زعمهم أن الله ولد، والقضية الثانية زعمهم أنه اصطفى البنات على البنين لأنه جعل الملائكة وهم الصفوة المختارة جعلهم إناثا، ولذلك كان اصطفاؤه للإناث على الاصطفاء للذكور. فقال لهم كيف تحكمون بذلك، فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، لكن هذا حكم لا إلزام معه، لا إلزام معه. قال: والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن الإلزام به، متضمن الإلزام، ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما أن الشاهد من العباد إذا كان عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة. يقول هنا في هذه العبارة: والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن الإلزام، أي فإذا حكمنا وقضينا بذلك لزمنا أن نؤمن وأن نسلم وأن نعتقد ذلك. ولو كان المراد مجرد الشهادة أو مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، يعني لو كانت هذه الشهادة لا إلزام فيها لما ترتب عليها هذه الأمور، بل لو ربما كانت الشهادة لا فائدة فيها وشهادة لا نفع فيها، لأنها مجرد الكلام بها التكلم بها أو مجرد العلم بها إذا لم يتضمن الإلزام فهي شهادة لا فائدة فيها. هذا ما يريد ذكره هنا. قال: بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة، ولذلك فإن الشهادة لا بد أن تكون لازمة، لا بد أن تستلزم ما تتضمنه. أما إذا كانت الشهادة مجردة عن الاستلزام فإنها شهادة لا أثر لها ولا فائدة منها، واضح؟ وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه أو لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان، لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تنافي الذي وصف الله به كتابه العزيز تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم كما قال سبحانه وتعالى أو كما قال تعالى حاميم والكتاب المبين. وقال سبحانه وتعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. وقال جل وعلا ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. هذا وقوله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقوله جل وعلا فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهذه كلها نصوص وآيات جاءت منه جل وعلا يسمعنا بها أنه إيه بين لنا ووضح لنا وشرح لنا ما يدلنا على ألوهيته واستحقاقه للعباد. يقول أما السمع يعني الأدلة وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها يعني بين لنا هذه الشهادة غاية البيان وذلك من خلال الطرق الثلاثة بطرق ثلاثة وهي السمع والبصر والعقل. أما السمع والبصر فهاتان الحاستان اللتان خلقها الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته وأوصل من خلالها هذه المعرفة إلى نفوسهم حيث يتلقون الأوامر والنواهي منه. وأما البصر فبما يشاهدون وبما يلاحظون وأما العقل فبما يتفكرون ويستخدمون. ولذلك بدأ بالكلام على السمع قال أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها. وذلك لأن كما سيمر معنا إن شاء الله في الكلام على باب الأسماء والصفات وكما مر معنا في الأول على سبيل الإجمال قال إن الجهمية نفاة الصفات ادعوا أن التوحيد أدخلوا في مسمى التوحيد نفي الصفات وقالوا إن توحيد الله هو نفي صفاته أو نفي هذه الصفات عنه. وذلك لأنهم يقولون لو أثبتنا له هذه الصفات للزم من إثباته كل صفة إثبات ذات قائمة بها لاستحالة أن تقوم صفات متعددة في ذات واحدة أن تقوم صفات قديمة في ذات واحدة. ولذلك هم يرون أن تعدد الصفات يستلزم تعدد ليه؟ تعدد الذات المتلوة المبينة لنا لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها بين لنا ذلك غاية البيان لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز. فإن القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى قال إنه قرآن مبين وبين أنه كتاب مبين لكن على حسب ما زعمته المعتزلة وادعته وقالت إن هذه الآيات تحتمل وتحتمل وما إلى ذلك جعلت هذا القرآن بعد أن كان مبينا أصبح يعني ذا حيرة وأصبح المعتزلة إنما فعلوا ذلك لأنهم إنما اعتمدوا أساسا على العقل، وحاولوا أن يستفيدوا كثيرا من النظريات الفلسفية التي تلي المسلمون بها في ذلك الوقت، والتي نقلت عن الفلاسفة اليونان وغيرهم ممن كانوا يتكلمون في الفلسفة، سواء كانت هذه الفلسفة مادية أو كانت فلسفة ما وراء المادة. ولهذا لما حاول المعتزلة أن يقحموا فلسفة ما وراء المادة في القضايا الإسلامية ابتعدوا عن النصوص. لما صادمتهم النصوص وتصادمت معهم النصوص، أرادوا منهم من أراد أن يوفق بين النص وبين ما اقتضاه عقله، فبدأ بإدخال مصطلحات جديدة، سواء كانت هذه المصطلحات في اللغة أو غيرها، ومن هنا فتحوا بابا واسعا على الناس سموه بباب الحقيقة والمجاز وغير ذلك. فكانت النتيجة أنهم بعدوا عن النصوص غاية البعد، وأنهم وقعوا في أمور، هذه الأمور قائمة على الاحتمالات، وهذه الأمور قائمة على تخرصات، وهذه الأمور قائمة على غير دليل شرعي، وإنما أطلقوا للعقل العنان فكانت هذه النتيجة. ولهذا يقول هنا: فإن لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة. فمثلا يأتون إلى أي صفة من صفات الله فيقولون هذه تحتمل معنى كذا وتحتمل معنى كذا، ثم إنهم قد يأتون بمعاني بعيدة جدا ولم تكن مقصودة للشارع، ويقولون إن هذه هي المعاني المحتملة. وإذا سألتهم عن ما الموجب لذلك، قالوا الموجب لذلك هو تنزيه الله سبحانه وتعالى، لأننا لو أثبتنا كما زعموا في قولهم، لو قلنا إن الله يتكلم، للزم من ذلك أن يكون لله لسان وشفتين وأسنان، ولزم أن يكون له بلعوم، لأن الكلام لا يكون إلا بذلك، لأن الكلام لا يكون إلا بذلك. ولهذا قالوا معنى أنه يتكلم أن يخلق الكلام في غيره. وهذه الأمور التي شوشوا بها على الناس، والأمور التي يعني أدخلوا الناس فيها بحجة وبزعم أنهم ينزهون الله عن المخلوقات. وفي الحقيقة إن الخطأ الأول والخطأ الجسيم الذي وقع فيه المعتزلة وغيرهم أنهم نظروا إلى أسماء الله سبحانه وتعالى وإلى صفاته نظرتهم إلى أسماء وصفات المخلوقات، لأن عامل التشبيه كان مشوشا أو كان واقعا في نفوسهم، ثم أرادوا أن يتخلصوا من هذا التشبيه فتخلصوا منه بالتعطيل حيث نفوا عن الله سبحانه وتعالى تلك الصفات. ولو أنهم نهجوا منهج أهل السنة من حيث أقاموا دراستهم لأسماء الله ولصفاته على المنهج الذي قام به السلف من حيث إثبات الصفة التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن حيث نفي المماثلة والمشابهة، لأن الله تعالى قال ذلك ليس كمثله شيء، ومن حيث التسليم بعدم إدراك كنه وحقيقة تلك الصفات، لخرجوا أو لما وقعوا فيما وقعوا فيه من إيه؟ من تشبيه وتعطيل. قال: لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة، تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم، يعني تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ووصف به رسوله ورسوله الكريم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس أيما بيان، كما قال تعالى حاميم والكتاب المبين. فالله وصف الكتاب بأنه مبين، أي موضح للناس ما يحتاجون إليه. وكذلك في قوله تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين، فأشار إلى القرآن وإلى آيات القرآن وصفها بأنها آيات بينة واضحة. وكذلك في قوله جل وعلا ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، فوصف الكتاب الذي هو القرآن بأنه مبين وموضح. وفي قوله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، هل هذا المراد به القرآن أو المراد به الرسول؟ الظاهر أنه أراد به كتابه، وإن كان المراد به الرسول فهو أيضا يبين أن الرسول كان مبينا موضحا. قال فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، أي إن هذا الرسول مطلوب منه أن يبين لكم بيانا واضحا لا لبس فيه ولا مريا. وكذلك في قوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، والنبي بين للناس، والدليل على ذلك أن الله يعني أقره فيما بين ولم يلمه ولم يحكم عليه بتقصير، فدل ذلك على أنه بين للناس البيان المطلوب. وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن، لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا، حيث أحكم دينه بما أنزل من كتاب وبينه من سنة. ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، بل قد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي فيما يأتي من كلامه من قوله لا ندخل في ذلك متعولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم الله أو إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال هذا الكلام عندما تكلم على مسائل الصفات. هذا فيما